الروح يا صاحبي للوصل محتاجة، أتعبت رجلي من الروحات والجاية، روحي بدرب الغرام وفيه دواجة، تشتاق لمواصل الغالي وطارية، هويت نور الغرام ولمعة سراجة، واشتاق لمواصلة يا لعنب حيا، من قال ما عاد يعني لي ولا حاجة، لا تصدق صفحة العذة المطوية، لا تصدق صفحة العذة المطوية.